السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفق أهل بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، قال في صفة الصلاة، قال: والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن عرفنا أركان الصلاة وواجباتها، فالصلاة تشتمل على أركان لا تصح الصلاة بدونها، لا سهوا ولا عمدا، لكن إن ترك الركن عمدا بطلت الصلاة كلها، وإن تركه سهوا ولم يمكنه أن يأتي به قبل أن يشرع بالركعة التي بعده، فإنه يأتي بركعة أخرى مكان الركعة التي ترك منها ركنا. مثلا لو أنه قرأ ثم سجد ولم يركع، فإن تذكر وهو في السجود قام مباشرة ووقف تماما ثم ركع ثم أكمل الصلاة ثم سجد سجدتين. أما إذا لم يتذكر أنه لم يركع إلا بعد أن قام للركعة الثانية، تبطل الركعة الأولى وتقوم الركعة التي بعدها مكان. فالمهم أن الأركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، ولا يجبرها سجود السهو فقط. وأما الواجبات فإنها إن ترك عمدا بطلت الصلاة، وإن ترك سهوا جبر سجود السهو. فمثلا لو ترك سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو سجد ولم يكبر، إن كان عمدا بطل الصلاة، إن كان سهوا جبر سجود السهو. وهذه كلها مرت علينا الواجبات والأركان. السنن أيضا ما فعله الإنسان يثاب عليها ويكمل أكمل لصلاته، فإن ترك شيئا منها فلا تبطل الصلاة ولكنه يحرم من أجلها. فمثلا لو ترك الاستفتاح كبر ثم شرع بالقراءة مباشرة فلا بأس، لكنه ترك سنة، وكل سنة لها أجر لها ثواب: الاستعاذة، البسملة، رفع اليدين عند التكبير، وضع اليدين على الصدر. هذه سنن، فالسنن أقوال وأفعال. الأفعال مثل ما قلنا رفع اليدين عند التكبير أو عند الركوع أو الرفع من الركوع أو الرفع من القيام من التشهد الأول، وكذلك من السنن الفعلية من السنن القولية، قول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أكل أكثر من ثلاث مرات، ودعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة والدعاء بعد التشهد الأخير، هذه سنن قولية. وأما الفعلية مثل جلوسك على في التشهد وبين سجدتين مفترشا رجلك اليسرى ناصبا اليمنى، ومثل في السجود تنصب ذراعيك وتبسط يديك في الأرض مبسوطة مضمومة الأصابع تجافي عضديك عن جنبيك وبطنك عن فخذيك وتفرق بين ركبتيك، هذه سنن إن فعلتها فهو أفضل وأكمل لصلاتك وتؤجر عليها، فإن خالفتها ولكنك سجدت سجود الواجب فلا بأس. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في ترك السنن فيستخف بالصلاة ثم ربما يؤدي به الأمر إلى ترك بعض الواجبات أو الأركان مثل الطمأنينة في الصلاة. وأشد ما يحصل من الناس الطمأنينة، يعني عدم الطمأنينة، يلعب به الشيطان، يده لتكون ناصيته بيد الشيطان، يقوم ويقعد ويركع ويسجد لا يدري ماذا يقول، اسم انه صلى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يسرع في صلاته جاء وسلم عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، لأنه ما يطمئن. ولذلك لما أنه فعل 3 مرات وكل مرة يقول له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، يعني هذا حد معرفته، فعلمه عليه الصلاة والسلام. فركز تأمل الحديث، ركز النبي عليه الصلاة والسلام وأكد على الطمأنينة، كل ما جاء بركن قال حتى تطمئن حتى تطمئن. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدئ تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كله. إذن الشيء الذي كان مخل به كثيرا وركز عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأكد هو عدم الطمأنينة. وهذا الذي يسرق من صلاته الذي ورد في الحديث أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. فهذا فلذلك ينبغي الإنسان أن لا يلعب به الشيطان يسمي نفسه مصليا ولم يكن صلى. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الغراب، يعني يسجد ويركع كنقر الغراب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا نقر الغراب، ما يطمئن، ما تتمكن جبهته من الأرض، ما يركض يمد ظهره مستويا ويضع يديه على ركبتيه ويقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ما يطمئن في السجود ويضع كل عظم بالمكان المشروع ويقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات فأكثر، ما يجلس مفترشا مطمئنا، هذا الذي يسرق من صلاته. سمي نفسه مصليا ولم يكن صلى. فلذلك ينبغي المسلم أن ينتبه ويعرف أن الصلاة عبادة وأعظم العبادات، إذا لم تؤديها على الوجه الصحيح كاملة فإنها لا تنفعك ولا ترفعك عند الله. إذا أدى الإنسان صلاته كاملة في ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها خاشعا مستحضرا عظمة الله، فإنها تصعد ولها نور، تصعد إلى السماء ولها نور، فتقول حفظك الله كما حفظتني، فتكون له نورا وبرهانا يوم القيامة. وإلا فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ثم يرمى بها وجه صاحبها، فلا تكون له نورا ولا برهان ولا تنفعه، فتقول ضيعك الله كما ضيعته. سواء نفل أو فرض. وإذا كنت مع الإمام احذر المسابقة، احذر المسابقة، لا تقم ولا تركع ولا تفعل أي شيء حتى ينقطع صوت الإمام. صوت الإمام ليس المؤذن الذي بعد والمنبه، لا، صوت الإمام، أنت تقتدي بالإمام، إذا انقطع صوته اتبعه قياما أو ركوعا أو سجودا، وإلا إذا سابقته فصلاتك باطل. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ وعمر رضي الله عنه لما رأى رجل يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، لا تسابق الإمام ولا توافقه. المسابقة أنك تركع أو تقوم قبله، والموافقة أنك تكون معه تماما من حين ما تسمع صوته تتبعه، لا، انتظر. كما قال الصحابة رضي الله عنه كنا لا نسجد حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ساجدا. فإذا كنت ترى الإمام اقتدي بأفعاله، إذا وقع على الأرض اسجد، إذا ركع وضع يديه على ركبتيه مد ظهره وركع اركع، هذه إذا كنت تراه اقتدي بالرؤية، أما إذا كنت لا تراه تقتدي بالصوت، لا تفعل شيء حتى ينقطع صوت الإمام، ولا تتأخر عنه أيضا. الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به، فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وهكذا. بعض الناس يجتهد إذا سجد يعرف أن الدعاء في السجود طيب، فيرفع الإمام من السجود ويظل هذا ساجد يدعو، وما يشعر إلا وقد سجد الإمام السجدة الثانية وهو في الأولى، أو يكون سجود الإمام مع رفع هذا فاتتك الركعة. أركان لا بد تتابع الإمام فيها متابعة، لا مسابقة ولا موافقة، يعني لا تكون معه كأنك أنت وإياه تتنافسون، ولا تسبقه، تابعه متابعة. هكذا أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم كانوا يفعلون. حتى ما تخرج من صلاتك خاسر. الإنسان ما يكسب من صلاته إلا ما أتقنها، ما أتقنت من صلاتك فهو لك، وما لا فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. قال: فإذا فرغ من صلاته قال استغفر، فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. هذه الأذكار التي بعد الصلاة بعدما يصلي الإنسان الصلاة التي سمعنا كيفيتها، وأكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلوها رضي الله عنهم كما رأوها، صلوا بالناس كما كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي أحدهم فيقول للناس: قوموا أصلي بكم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. وش القصد؟ القصد يبرئ ذمته ويبلغ أمانته التي تحملها، تحمل صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغها لمن بعده ونشروها في البلدان، فما فات من السنة شيء. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعلم أن هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام لا تنفع صاحبها ولا تكون حجة له يوم القيامة ونورا وبرهان إلا إذا أداها على الوجه الصحيح. أما اسم صلاة هذه ما تنفع، هذه لا تبرئ ذمة ولا تؤدي أمانة ولا ترفع درجة ولا تخلص صاحبها من عذاب يوم القيامة. ثم تكمل الصلاة بالأذكار التي بعدها، يعني لا تصير كأنك مسجون، كأنك تؤدي هذه الصلاة مجبر وكأنها روتينية فقط، شيء رسمي نؤديه بسرعة حتى نقول صلينا، لا أذكار لا سنة لا دعاء بعدها. ريح نفسك، طمئن نفسك، روض نفسك على عبادة الله وعلى ذكر، ما تجد أمامك يوم القيامة إلا هذه الأعمال الصالحة وأهمها الصلاة. أما الدنيا ومجمعها والمسابقة إليها ما تجدها، هذه تتركها لغيرك، هذا جهد تصرفه من حياتك وعمرك ومالك وكل شيء لكن تتركه لغيرك، لكن الذي تجده أمامك رصيدا ينفعك محافظتك على دينك وأهمها الصلاة. يعني إذا صليت لا تكن كأنك مسجون، ما تذكر الله ولا تدعو، الدعاء بعد الصلاة مستجاب لكن ما ترفع يديك. السنة بعدها رواتب ركعتين أو أربع على حسب الصلوات، ولا تشبك السنة بالفريضة مباشرة، تسلم ثم تقوم وتكبر بالسنة كأنك مسبوق بركعة كما يفعل بعض الناس، لا، كما سمعنا الآن إذا سلمت استغفر الله ثلاثا ثم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا تقول إليك السلام أو عليك السلام كما نسمع من بعض الجهلة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، لا تقول وإليك السلام أو عليك السلام، لا، فإن السلام دعاء والله عز وجل يدعى ولا يدعى له. إليك أو عليك هذا لا يجوز، اللهم أنت السلام يعني السلام اسم من أسماء الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام يعني تطلب السلام منك يا الله أن تسلمنا من الشرور والآفات، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تأتي بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، مرتين على الأقل بعد كل فريضة، وإن زدت فهو خير لك، إلا بعد الفجر وبعد المغرب عشرا عشرا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، تستفتح بها نهارك وتستفتح بها ليلك، عشر عشر بعد المغرب وبعد الفجر. فإذا قلتها عشرا فكأنما اعتقت أربع رقاب في سبيل الله، ويغفر لك عشر سيئات ويكتب لك عشر حسنات. ثم أيضا تسبح التسبيحات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المسلمين، لما جاءوا إليه وقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، لأنهم يتنافسون رضي الله عنهم، قالوا وكيف كيف ذلك؟ قال يا رسول الله يصلون كما نصلي، يعني الأغنياء أهل الدثور، يعني الأغنياء أهل الأموال، يا رسول الله يصلون كما نصلي، صومون كما نصوم، يجاهدون كما نجاهد، لكن يتصدقون ولا نتصدق، ما عندنا مال نتصدق، يعتقون ولا نعتق، ما عندنا عبيد نعتق، ولا عندنا أموال نشتري عبيد ونعتق، يسبقونا، والله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة كعرض وجنة سأبقوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم ولم يأتي أحد بأفضل منكم إلا من قال مثله أو زاد عليه؟ قالوا: بلى يا رسول الله، هذا الذي نريد. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا بعد كل فريضة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يختمون يتمنون 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء. هذه 100، لأن سبحان الله واحدة والحمد لله واحدة والله أكبر. 33 تصير 99، لا إله إلا الله هذه 100. وجاء في الحديث الآخر أن من قال هذا الذكر التسبيحات 33 غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني الذنوب الصغائر إذا قلتها بعد في كل فريضة. لا تستعجل، لا تكن كأنك مسجون، اجلس واطمئن سبح. ويقول إذا صليت صلي صلاة مودع، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال وإذا صليت صلي صلاة مودع، يعني كأنك تودع الدنيا، لأنك ما تدري هل يحصل لك تصلي مثل هذه الصلاة أم لا، ما تدري ماذا بقي لك. فلذلك لا تستعجل، الدنيا المقدر لك ستجده، لكن احرص على الدين وعلى العبادة، على الشيء الذي يقربك إلى الله ويكون سبب في تفريج همك وتسير أمرك وغفران ذنبك ورضا الله عنك. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك، فلا تنسى أن تقول عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا أيضا بعد كل صلاة. ثم ادعو ربك ما تحب. فقد ورد أن الدعاء بعد الصلاة مستجاب، لكن ما ترفع يديك مثل النافلة، لا، ولا يكون دعاء جماعيا كما يذكر لنا في بعض البلدان، كل واحد يدعو وحده بينه وبين ربه. ادعو ربكم تضرعا وخفية بينك وبين الله في نفسك. هذا من مكملات الصلاة. الآن صليت الحمد لله، لكن هذه الأذكار تكمل صلاتك، تكملها، ما تجعلها جذماء ما معها شيء يثقلها ويكملها لك. أكملها بالأذكار، اختمها بالأذكار، سواء صليت وحدك أو مع جماعة كل سواء. المهم لك لن تجد أمامك إذا قدمت على الله إلا هذه الأعمال الصالحة. أما الدنيا والوظيفة والشغل، هذا جهد ضايع، تستفيد منه ما دمت حي، وقد يكون فائدة غيرك أكثر منك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه. هذه تسمى السنن الراتبة، يعني أنها مرتبة عقب الصلاة أو بعد الصلاة، ويستحب المداومة عليها مداومة تامة حتى لو فاتتك تقضيها. وآكدها وأفضلها وأعظمها ركعتي الصبح سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. وقد ورد في حديث آخر أن قبل الظهر أربع، بعد الأذان أربع ركعات بالسلامين، وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وبعد العشاء ركعتان، وقبل الصبح ركعتان. وكان عليه الصلاة والسلام لقرب بيته من المسجد أكثر ما يصلي النوافل في بيته، فالصلاة في البيت نوافل أفضل. ولكن لمثلنا الآن البيوت بعيدة، ربما أن الإنسان يخرج ما صلى النافلة على أمل أنه سيصليها في البيت، ثم أما ينسى وأنه ينشغل وأنه يحدث ينقض الوضوء ثم يستثقل يذهب يتوضأ ثم تضيع عليه. فلذلك اضمنها، صلها في المسجد، من باب الضمان صليها في المسجد. هذه الرواتب حضرا لا ينبغي لك أن تتركها حتى لو حصل لك مانع أو سبب، فالمفضل والسنة أنك تقضيها لو فاتتك. وأما الأوقات الأخرى يعني التي ليس لها رواتب مثل العصر، ليس لها رواتب لا قبلها ولا بعدها، لكن لها سنة، وهذا تسمى من التطوع المطلق. سنة أربع ركعات، يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربع ركعات، قبل العصر يعني بعد الأذان، رحم الله امرؤا صلى قبل العصر أربع ركعات. والمغرب قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، ليس قبل المغرب يعني قبل الأذان، لا، يعني قبل صلاة المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال لمن شاء، استثنى عليه الصلاة والسلام حتى لا تظن أنها فريضة واجبة، هي سنة. وكان رضي الله عنهم يحرصون على هاتين الركعتين التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تقام الصلاة، حتى أن الداخل للمسجد إذا رآهم يصلون هاتين الركعتين يظنون الناس يظنونهم أنهم بالفريضة، لأن كلهم قائمين يصلون. وأما قبل العشاء فلم يرد قبل العشاء ركعة يعني صلاة الخاصة، لكن هناك حديث عام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، الأذانين يعني الأذان والإقامة. فقبل العشاء صلي ركعتين إذا أذن المؤذن، إذا أذن المؤذن وأجبت المؤذن ودعوت بالدعاء المأثور، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله، ودعوت الله لأن الدعاء مستجاب وأبواب السماء مفتوحة والصلاة لا ترد، الصلاة مستجابة والدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ثم تصلي ركعتين بعد بين الأذان والإقامة. بين كل أذانين صلاة. كذلك تحية المسجد لو دخلت، لكن إذا دخلت مثلا لصلاة الظهر أو الفجر أو أي وقت، فإن صلاتك ركعتين تكفيك للراتبة المسنونة وتحية للمسجد وركعتي الوضوء، لأنه إذا دخلت المسجد فتجلس حتى تصلي ركعتين. وكذلك في الحديث في الوضوء مر علينا أن الإنسان إذا توضأ وأحسن وضوءه ثم قام وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه سنة الوضوء. فإذا دخلت للصلاة اجتمع عندك الآن ثلاث سنن، مثلا الظهر، الظهر قلنا لها راتبة قبلها أربع، إذا صليت الأربع هذه دخل فيها تحية المسجد وسنة الوضوء، لأنك الحمد لله صليت، المقصود أنك صليت، ليس من اللازم أن يكون صلاة مستقلة تقول هذه ركعتي تحية المسجد وهذه سنة الوضوء وهذه أربع للظهر، لا، تتداخل السنن، يدخل بعضها بعض. وكذلك إذا دخلت العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع، تدخل فيها تحية المسجد وسنة الوضوء. وكذلك ركعتي المغرب صلوا قبل المغرب تدخل فيها. وكذلك العشاء إذا دخلت إن كان قد أذن فأن تصلي تحية المسجد وتكون يدخل يصلق عليك إن صليت بين الأذانين بين الأذانين، هذا يسمى التطوع المطلق، يعني ليس له حد. الراتبة عرفناها 12 ركعة، لكن مثل تحية المسجد أو سنة الوضوء أو الصلاة قبل المغرب أو قبل العصر يعني بعد الأذان، هذه يسمى التطوع المطلق، يعني ليس له حد ولا يلزم أنك لو فاتتك تقضيها. أيضا يدخل بالتطوع المطلق ركعتي الضحى، ركعتي الضحى، وأفضل ما يكون إذا اشتدت حرارة الشمس، إذا ربضت الفصال، وتسمى صلاة الأوابين، أقلها ركعتان وما زدت فهو خير لك. لكن يقول عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. عين يعني حدد صلاة تؤديها تداوم عليها، حتى لو شغلك شاغل يوم من الأيام وقد علم الله منك المحافظة عليها، فإن الله يأمر ملائكته أن يكتبوا لك ما كنت تعمل كأنك عملته ما دمت مداوما عليه. وقد جاء في الحديث ما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل مثل ما ذكرنا الآن قبل الصلاة وبعدها وفي الضحى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحد منا ما يريد أن الله يحبه؟ إذا أحبك ربك فأنت سعيد في الدنيا وفي الآخرة، فعليك أن تحب ربك ولا فضل لك، لماذا لا تحبه وهو الذي أوجدك من عدم وأمرك كله بيده ومرجعك إليه. لكن أيضا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أكثر من النوافل يرفع الله درجاتك وتكمل بها صلاتك وتكسب بها مرضات ربك ومحبته لك. ثم من النوافل من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كان بعد حجة بعمرة تامة تامة، هذه من النوافل أيضا. وكذلك أفضل النوافل صلاة الليل، قليل أو كثير حسب المستطاع، وأعظمها الوتر. أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. لو تصلي ركعة واحدة بعد سنة العشاء صار وتر، لكن لا تحرم نفسك من الزيادة، وكلما صليت في الليل فهو أفضل لك. إن صليت أول الليل طيب، وإن صليت وسط الليل أطيب، وإن صليت آخره أفضل وأفضل، لأنها الساعة المشهودة. وجاء في الحديث، قد جاء في الحديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يصبح الصبح. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه من الصلوات التي أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها حتى لقي ربه: عليكم بصلاة الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم. فهذه من أفضل النوافل صلاة الليل، مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترت له ما صلى. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ثم اعلموا أن الوتر وسنة الفجر ما تسقط لا سفرا ولا حضر، كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها سفرا وحضرا. الرواتب الأخرى التي قلناها قبل الظهر وبعدها وبعد العشاء وبعد المغرب، هذه إذا كنت مسافر ولم تصلي في المسجد جماعة تسقط عنك، إذا صليت قصرا فلا تصلي الرواتب إلا سنة الفجر والوتر في الليل، هذه ما تسقط لا حضرا ولا سفر، حتى لو تصليها وأن في سيارتك راكب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الليل الوتر، إذا كان مسافر يمشي في الليل يصلي على بعيره ولو لم يستقبل القبلة. فهذه من النوافل التي تكمل الفرائض وترفع درجاتك وتقربك من ربك وتكون سببا في محبته لك. وكل عمل من الأعمال له نوافل، لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، ليس في الصلاة فقط، جميع الأعمال. الزكاة لها نوافل، صدقة صدق ما لحد. الصيام له نوافل كما علمنا الأيام المفضلة، الحج والعمرة كذلك، تجب في العمر مرة لكن لها نوافل، تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. إذن كل عمل فريضة له نوافل تكمله تجبر نقصه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويراه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوالنا وحال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. صلى الله عليكم سؤال يقول: إذا ركع الإمام قبل أن أتم الفاتحة ثم ركعت معه فما حكم صلاتي؟ إذا ركع الإمام قبل أن تكمل الفاتحة فاركع معه، وفي هذه الحالة تسقط عنك لأنك ربما تأخر فيرفع الإمام فتفوتك الركعة. هذه من الحالات التي تسقط عنك الفاتحة أو إكمالها، لكن لا تتوانى من حين ما تقول آمين بعد الإمام اقرأ الفاتحة إن أكملتها طيب، وإن ما أكملتها وركع الإمام اركع، مثل ما أنك لو دخلت والإمام راكع كبر وأنت واقف تماما ثم اركع. إن أدركت الركوع تماما وضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع أدركت الركعة، قل سبحان ربي العظيم ولو مرة ثم ارفع، فلا بأس. في هاتين الحالتين أيضا تسقط عنك الفاتحة. يقول: من أخذ بحديث ابن عمر في الرواتب العشر، من أخذ بها فقد أخذ بالسنة، لكن إن أتيت بالحديث الآخر فهو أفضل وأكمل. واعلم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام له 40 ركعة لا يتركها حضرا ولا سفر إلا السنة الراتبة في السفر مثل ما قلنا، لكن المداوم عليه أنه في الحضر 40 ركعة لا يتركها، 17 ركعة هذه الفرائض الخمس، و12 ركعة الرواتب، و11 ركعة الوتر، هذه 40 ركعة. فإن صلى الرواتب 10 صلى الوتر 13، وهذا مما يؤكد أن سنة الظهر القبلية 4، فإنه إن صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 قبلها صلى في الليل 11، وإن صلى 2 قبلها صلى في الليل 13. 40 ركعة لا يتركها، فكن مقتديا به عليه الصلاة والسلام، واتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز أن يغتسل من دون أن يتوضأ؟ إذا استنجيت غسلت السبيلين وما حولها، تطهرت تماما وتمضمضت واستنشقت ثم عممت بدنك كله بالغسل كفى، لكن هذا المجزئ. لكن الأفضل والأكمل أنك تعمل بحديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، لكن المهم ألا يبقى بقعة أو شعرة لم يصبها الماء. ولا تنسى غسل السبيلين أولا ثم المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك عمم بدنك بالغسل تماما واروي شعرك ويكون مجزئ. أما الأفضل والأكمل كما علمت. يقول السائل: إذا كان هناك درس بعد الصلاة مباشرة، يقول هل يقول الأذكار أثناء سماعه للدرس؟ أين إذا كان يخشى أنه يفوت الدرس يصلي السنة الراتبة حتى لا يفوت الدرس، ويجلس ويأتي بالأذكار الذي لم يتمكن من أدائها في مصلى. لكن اعلم أنك ما دمت في مصلاك وأنت مشغول بذكر الله، اعلم بأن الملائكة تصلي عليك وتترحم عليك وتستغفر لك، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما دمت في مصلاك. يقول: إذا كان درس كما يكون من دروس الإمام بعد الصلاة مباشرة، هل يقول الأذكار وهو يسمع الدرس؟ نعم يقولها وهو يسمع الدرس، وش المانع؟ الحمد لله اسمع الدرس وأتب الأذكار. يقول السائل: إذا دخلت المسجد قبل أذان العصر هل أصلي تحية المسجد أم أجلس؟ لا عجيب، قبل العصر لا يجوز أن تجلس، يعني سنة تحية المسجد هذه مؤكدة، فإذا دخلت المسجد قبل العصر صل، فإذا أذن قم وصلي 4 ركعات المسنونة قبل العصر، لكن لعله يريد إذا دخل بعد العصر تحية المسجد، هذه الخلاف فيها بعد العصر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أما قبل العصر هذا ما في مانع ولا في خلاف. يقول السائل هل يجوز أن أصلي الليل 3 ركعات بتشهد واحد؟ يجوز ركعة 3 ركعات، النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي ب3 وأحيانا ب5 وأحيانا ب9، لكن إذا صلى 9 جلس بعد 8 ثم قام وصلى 9 ثم جلس وتشهد وسلم، وأحيانا 11 لكن ركعتين ركعتين ويوتر ب1، فكل ذلك يجوز إن صليت 3 أو 5 أو 7 بسلام واحد وتحية واحد، وإن صليت 9 تحيتين وسلام واحد، و11 تحيات كل بعد ركعتين ثم الركعة الأخيرة أيضا بتحية وسلام مستقل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.